ما حكما تجاوز الميقات محرما بدون لبس الإحرام خوفا على نفسه أن ينفك؟ لا يجوز له هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فما يجوز له أن يفعل هذا. وإذا منع فليصبر وليقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما يبدأ حجه بارتكاب محرم فلا، والله المستعان، وبمخالفة شرعية فلا. ولكن بعض الناس يا إخوان ربما تكون مسألة شهوة وهوى، فلا ينبغي أن نتقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.